الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها: وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأول، أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعبادة حق الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله. فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله. وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن مر معنا بيان للزيارة الشرعية، وعرفنا أن الزيارة الشرعية للقبور أن يتقيد الزائر بالمأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء في صفة الزيارة أو فيما يقوله عند الزيارة أو في المقصد من الزيارة، كل ذلك يتقيد فيه بما جاء وصح وثبت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور يسمى زيارة بدعية، لأن كلما خالف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام معدود في جملة المحدثات والمبتدعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على من يزور القبور أن يتقيد في زيارته لها بالمأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يتجنب محدثات الأمور والبدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. والبدع التي تفعل عند زيارة القبور كثيرة جدا ولا تقف عند حد، بل لا يزال الناس يأتون أمورا محدثة يمارسونها ويفعلونها عند القبور ولا أصل لها، وتكثر عند الجهال ومن لا علم لهم ومن نشأوا نشأة بعدوا فيها عن السنة وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تكثر عندهم أعمال وأفعال ليست من السنة بل من البدع المحدثات. مثلا ما يفعل بعض الناس عند زيارة القبور، تجد بعضهم يحمل معه قلم ويكتب على القبور أو على الجدران المقاربة من القبور أو على بعض الخرق والأقمشة، يكتب كتابات، وربما بعضهم تكون كتابته نوع من الشرك، يكتب كتابة يعرض فيها حاجته على المقبور طلبا لغنى أو لصحة أو لعافية أو لشفاء من مرض أو غير ذلك. أو ما يفعل أيضا بعض الجهال أن يرمي شيئا من النقود أو يضع شيئا من الطيب أو شيئا من الورود أو نحو ذلك، هذا كله من أعمال الجهال، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مما أرشد الأمة صلى الله عليه وسلم إليه. فالواجب على المسلم أن يحرص على إلزام نفسه بالسنة وبالهدي وبالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل ما خالف السنة مردود على صاحبه. ولا يكفي يا أخوان أن يقول القائل أنا نيتي حسنة، أو أنا مقصدي طيب، أو أنا لم أرد إلا الخير، لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يكون العمل نفسه الذي أراد به صاحبه الخير موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. شاهدوا القول أن البدع التي تمارس وتفعل عند القبور كثيرة جدا، أعلاها أو أشنعها وأقبحها وأسوأها الشرك بالله والعياذ بالله، فهذا أشنع ما يفعل ويمارس عند القبور، أن يتخذ المقبور أيا كان معبودا من دون الله، يدعى ويسأل ويستغاث به وتعرض عليه الحاجات والسؤالات والطلبات، هذا أشنع ما يكون مما يفعل بعض الناس عند زيارة القبور. وقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. والهجر الذي نهي عنه عند زيارة القبور الباطل من القول، الباطل من القول، وأعظم الباطل وأشنعه الشرك بالله، فهو أبطل الباطل وأظلم الظلم وأشد العدوان وأكبر الجرائم. فقال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، فالذي يزور القبور ليستغيث بأهلها ليقول مدد يا فلان، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أنا عائد بك يا فلان، إلى غير ذلك من السؤالات والطلبات، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى المنافي للتوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه. فيما يتعلق بزيارة قبر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بشفاعته يوم القيامة، وأن يحشرنا جميعا تحت لوائه، وأن يجعلنا من حزبه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجعلنا جميعا من أتباعه حقا وصدقا. نسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من البدع المهلكات والأهواء المرديات، وأن يوفقنا للزوم سنته وهديه وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيما يتعلق بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، يجب على الزائر أن يحذر من أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يستغيث به، أو أن يطلب منه قضاء حاجة أو كشف كربة أو تفريج هم أو شفاء مرض أو غير ذلك، لأن هذه كلها لا تطلب إلا من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي هو وصية من نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما، قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والدعاء عبادة، والعبادة حق لله عز وجل، لا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فيجب على الزائر أن يتنبه لذلك، إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعوه من دون الله، لأنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. لنحفظ هذه الجملة ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها، النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، بل رسول، والرسول يطاع ويتبع. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع، أي يلتزم بنهجه ويتقيد بما جاء عنه وتتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يتخذ ندا لله، يدعى مع الله ويستغاث به ويلتجأ إليه وتطلب منه الحاجات وتفريج الكروبات ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كان عليه الصلاة والسلام اشتد غضبه من رجل قال: ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ في رواية قال: أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده، قال: أجعلتني لله عدلا؟ والله يقول: والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره. فكان عليه الصلاة والسلام أمضى حياته وعمره صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله، والدعوة إلى إخلاص العبادة لله، والنهي عن الشرك بالله، والتحذير من ذلك. فمن أبطل الباطل وأشنع الظلم أن يتخذ صلى الله عليه وسلم ندا من دون الله، يدعى ويستغاث به ويسأل من دون الله. أحد الدعاة ذكر لنا أنه مرة يصلي وإلى جنبه رجل، يقول: فسمعته في سجوده، سمعته وهو ساجد. وكلكم يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: أكثر فيه من الدعاء، أي دعاء الله. يقول: فكان في جنبي رجل ساجد، فسمعته يكرر في السجود وهو ساجد: مدد يا رسول الله، مدد يا رسول، وهو ساجد يطلب المدد من الرسول عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله! لهذا بلغ الحد، بلغ الأمر بالناس حالة السجود التي أقرب ما يكون العبد، أقرب ما يكون العبد من ربه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا في هذه الحالة أن نجتهد وأن نكثر من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. فيقول في سجوده: مدد يا رسول الله. الله جل وعلا يقول في القرآن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. الممد هو الله، المدد من الله، الغوث من الله، العون من الله، التوفيق من الله، الهداية من الله، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال في القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله جل وعلا. الله جل وعلا قال في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت، أي على هدايتهم بمؤمنين. الهداية بيد الله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني مما لما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يستغاث به، لا يدعى، لأن الاستغاثة والدعاء والطلب والسؤال عبادة، والعبادة حق لله. والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مرة كنت أقرأ في بعد صلاة المغرب في القرآن، أقرأ من القرآن الكريم، وإلى جنبي رجل من إحدى الدول، فكان يدعو وخشع في دعائه وأخذ يبكي، فتوقفت عن القراءة، أعجبني خشوعه وأثر في خشوعه. ثم سمعته يرفع صوته في دعائه، وإذا به خاشع وباكي يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام، خشوع وبكى واستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فسمعته أحيانا يرفع صوته في دعائه، مدد يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، يردد مثل هذه العبارات. استوقفته وتحدثت معه، تحدثت معه طويلا قرابة النصف ساعة، وجزاه الله خيرا كان يستمع. بدأت معه بداية حدثته فيها عن فضل الدعاء ومكانة الدعاء، وأوردت له في هذا الباب آيات وأحاديث، ثم حدثته ثانيا عن أهمية الخشوع والبكاء، وأن هذا من أسباب قبول، من أسباب القبول عندما يكون الإنسان خاشع ودامع ومتذلل ومقبل وصادق. ثم حدثته عن الموضوع الأهم الذي هو أساس الأمر، ألا وهو أن الدعاء عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره. وقلت له أريد فقط أن تسمع هذه الآيات من القرآن الكريم، وأخذت أسرد عليه آيات كثيرة جدا. ومداوات الناس يا إخوان بالقرآن نافع جدا. الله يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ويقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فأخذت أقرأ عليه آيات كثيرة في هذا الباب، قلت استمع إلى هذه الآيات جيدا. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأخذت سوق له آيات عديدة في هذا المعنى، ثم قلت له الله جل وعلا في القرآن أمرنا أن ندعوه وأن نخلص الدعاء له، وذكرت له آيات في هذا الباب كقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سمى الدعاء عبادة. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأخذت السوق له آيات كثيرة جدا في هذا الباب، ثم قلت له أنتقل الآن معك إلى ذكر الأحاديث، أحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فأخذت أسوق له أحاديث من السنة في الدعاء وفضله وأنه عبادة وأنه حق لله وأنه لا يصرف إلا لله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، الدعاء هو العبادة. ثم ذكرت له نماذج من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله في كل أموره يلجأ إلى الله استغاثة ودعاء وطلبا للمغفرة وتوبة وإنابة وطلبا إلى غير ذلك، هذا شأنه وحياته صلى الله عليه وسلم. بينت له ذلك كله وهو يستمع استماعا جيدا. لما انتهيت أردت أن أطمئن، هل أنه فهم الكلام أو لم يفهم؟ هل استوعب هذا البيان أو لم يستوعب؟ فسألته سؤال، قلت له ما رأيك؟ هذا سؤالي. أنا أعتبر أن السؤال خطأ، لأن آيات وأحاديث لا يمكن أن تصادم بماذا؟ برأي. ليس هناك رأي أمام الآيات والأحاديث، بل ليس أمام الآيات والأحاديث إلا الاستجابة والامتثال. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكنني طرحت عليه هذا السؤال قاصدا أن أعرف هل استوعب الكلام أو لم يستوعب، هل فهم أو لم يفهم. قلت له ما رأيك؟ فنظر إلي متعجبا، قال لي تقول ما رأيك؟ تقول لي ما رأيك؟ تقرأ علي آيات وأحاديث وتقول ما رأيك؟ سبحان الله، كلامه ذكرني بموقف عجيب للإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي مرة استفتاه رجل فأجابه الإمام الشافعي رحمه الله بالحديث، ذكر له الحديث، فقال له الرجل وما رأيك؟ الشافعي رحمه الله ذكر له الحديث، قال ما رأيك؟ قال يا سبحان الله، هل رأيت بيدي زجاجة خمر؟ هل رأيتني معلقا الصليب على صدري؟ هل رأيتني كذا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ فالرجل سبحان الله قال لي هذه الكلمة، قال لي تقول ما رأيك وأن تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له سمعتك قبل قليل تقول في دعائك مدد يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، وتطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام وتدعو الرسول، وقرأت عليك هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تبين أن هذا العمل عمل خاطئ ومخالف لهذه الآيات، ولهذا أحببت أن أعرف هل استوعبت الأمر أو لم تستوعب. قلت لك ما رأيك؟ ولهذا أنا أعيد عليك السؤال، وقصدي بما رأيك أي بالنظر إلى العمل الذي تعمله وهو يخالف هذه الآيات. فماذا قال لي؟ ماذا قال لي؟ قال لي أنا من بلد كذا، سمى لي بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا، أنا من بلد كذا ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني هذا الكلام الذي قلت لي ما أحد قاله لي. مشكلة هنا، المشكلة يا أخوان أن أغلب الناس ما يريد إلا الحق، ولا يريد إلا الجنة، ولا يريد إلا ثواب الله، ولا يريد إلا النجاة من النار، ولا يريد إلا السعادة في الدنيا والآخرة، لا يريد الباطل ولا يريد الضلال. لكن المشكلة إذا نشأ في مكان الذي يغذي ويعلم ويوجه ويخطب من أئمة الضلال، هذه مصيبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فإذا نشأ الشخص مثلا في مجتمع وخطيب المسجد يحثهم على هذه الأعمال منذ الصغر ويقول لهم هذا هو التوسل وهذا يقربكم إلى الله ويزين لهم مثل هذه الأعمال المصادمة لكتاب الله وآيات التوحيد التي تبين العبودية وحق وأن حق لله وأن العبادة وأن الدعاء عبادة ولا تصرف إلا لله، يكتمونها ولا يبينونها للناس ولا يوضحونها لهم ولا يشرحونها لهم، وإنما يأتون بالمتشابه من الكلام والشبهات والأحاديث الواهيات والقصص والحكايات، ويكتمون عنهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فينشأ الرجل على أيدي هؤلاء نشأة فيها مثل هذه المخالفات. فشاهد القول أن كثير من هؤلاء، كثير من هؤلاء يريد الخير ويريد النجاة ويريد الفوز ويريد الرفعة عند الله سبحانه وتعالى، لكنه ابتلي بدعاة ضلال ألقوا عليه بعض الشبهات وزينوا له الباطل، فوقع في ما وقع فيه من مخالفة ودعاء وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره عليه الصلاة والسلام بالدعاء والطلب. الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده. الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة، هو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعبادة حق الله، أو العبادة حق الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله. ولنتذكر في هذا المقام حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه معاذ بن جبل وهو في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا يبين لنا أن العبادة حق لله. ما معنى حق لله؟ حق لله أي لا يجوز أن يصرف شيء منها، ولا قليل ولا شيئا يسيرا لغيره سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف منها أي شيء، ولا قدرا يسيرا ولا جزءا قليلا. هي حق له، يجب أن تصرف كلها له جل وعلا، وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها. العبادة حق لله، لا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غيره، فإن ذلك شرك بالله. فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، والصلاة والسلام عليه دعاء صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى. الذي يدعى ويسأل ويطلب منه ويستغاث به ويلتجأ إليه الله وحده، رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. وأعيد مرة ثانية عبارة الأولى لتحفظ: النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. يدعى لهم ب اللهم اغفر لحينا وميتنا، يدعى لهم بالمغفرة، يدعى لهم بالرحمة، يدعى لهم بالعافية، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالمقبور يدعى له لكن لا يدعى. إذا استدل مستدل وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، ويريد أن يستدل بذلك على جواز دعائه وسؤاله، من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. وحياة الشهداء ذكرها الله في القرآن، قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. بعض الناس يقول ما دام أحياء إذن يجوز أن يدعوا أو أن يسألوا أو أن يستغاث بهم. أحد العوام من الموحدين سمع رجلا يستدل بهذه الآية على جواز دعاء هؤلاء الشهداء، يستدل بقوله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال هذا العامي لذلك الرجل، قال الله قال في الآية أحياء عند ربهم يرزقون، قال ذلك العامي، الله قال أحياء عند ربهم يرزقون، يعني من يرزقهم؟ الله، يرزقون. يقول العامي الله قال يرزقون ما قال يرزقون، فأنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم، وهذا هو التوحيد. قال أنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم. الله قال في الآية يرزقون أي يرزقهم الله، فأنا لا أسألهم، هم مثلي عباد يرزقون، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. قال في أواخر جل وعلا في أواخر سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي يدعى الرزاق الذي بيده الرزق سبحانه وتعالى، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والصحة والمرض والعافية والموت والضحك والبكاء، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، رب العالمين الذي بيده جل وعلا كل شيء، المتصرف المدبر الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، فهو الذي يلتجأ إليه ويدعى وحده. فإذا قال قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، يقال إن هذه الحياة، يقال إن هذه الحياة حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية. الحياة الدنيوية النبي صلى الله عليه وسلم مات فيها، والله نص على ذلك في آيات القرآن، مثل قوله إنك ميت وإنهم ميتون، ومثل قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآيات في هذا المعنى كثيرة، فهو باعتبار الحياة الدنيا قد مات. ولو قال قائل إنه باعتبار الحياة الدنيا ما لم يموت، ماذا يكون معنى كلامه؟ لو أن إنسانا يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم حي الحياة الدنيوية، أن النبي عليه الصلاة والسلام حي الحياة الدنيوية، ماذا يكون معنى كلامه؟ معنى كلامه أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يمت، وهذا كلام من أفسد ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله، والصحابة كانت مصيبتهم بموته أعظم المصائب، وبعضهم شك في ذلك، فجاء صديق الأمة رضي الله عنه ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه قد مات، وخطب خطبته الشهيرة، قال فيها من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله كلمة أبو بكر هذه كلمة مليئة بالإيمان والتوحيد، والله كلمة عظيمة، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في القرآن الكريم قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. في صحيح البخاري ومسلم كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه. فالتوكل والعبادة والاستغاثة والالتجاء إنما يكون للحي الذي لا يموت وهو الله وحده سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما من سوى الله فما شأنه في هذا الأمر من حيث الحياة والموت؟ من سوى الله لا يخرجون عن ثلاثة أقسام: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. هل واحد من هذه الأصناف الثلاثة يستحق أن يدعى أو أن يستغاث به أو أن يلتجأ إليه أو أن يتوكل عليه؟ الجواب لا، لأن الله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي سيموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، كل هؤلاء لا يتوكل عليهم. وهذا معنى كلمة أبو بكر، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإن الله حي لا يموت، أي أن العبادة حق له سبحانه وتعالى، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله. وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثاني أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل، شرعت في الصلاة حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. هذه المسألة الثانية مما ينبه عليه في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام الزائر أمام القبر ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام لا يضع يده على صدره كهيئة الصلاة، لا يضع يده على صدره كهيئة الصلاة، لأن بعض من يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره يقف على هيئة الصلاة، يضع يديه على صدره كأنه يصلي، إذا رأيته تظنه قائم يصلي على هيئة الصلاة. وهذه الهيئة إنما شرعت عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة خشوعا وخضوعا وذلا وعبودية وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقف تلك الوقفة. أما عندما يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه صلى الله عليه وسلم لا يقف بهذه الصفة، لأن هذه الصفة إنما شرعت للمسلم عندما يقف يصلي يناجي ربه سبحانه وتعالى. ومن الأمور المؤسفة أن بعض الناس إذا وقف عند القبر يضع يده كهيئة الصلاة ويخشع خشوعا لا يخشعه في صلاته، يخشع خشوعا ويقف متذللا خاضعا ساكنا، لا يفعل نظير ذلك في صلاته ومناجاته لربه سبحانه وتعالى. وهذا من التعظيم للمخلوق أشد من تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من الأمور التي هي من داخل في باب الزيارة البدعية أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل شرعت في الصلاة حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه، ولو كان خيرا لسبقون إليه. في حياته وهو حي عليه الصلاة والسلام إذا وصل الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان أحد منهم يقف على هيئة المصلي ويقول السلام عليك يا رسول الله؟

لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بالزيارة البدعية أن يمسح الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا يفعله كثير من الجهال، وإذا سئل عن سبب ذلك يقول: إنما أفعل ذلك محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي يدفعني لذلك محبته. فيقال لمن يصنع ذلك بزعم ودعوة أن الباعث لذلك المحبة، يقال له: إن المحبة الصادقة إنما تكون بالاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه القويم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الموضوع، موضوع المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من المحبين له صدقا، المتبعين له حقا، السائرين على نهجه صلوات الله وسلامه عليه، موضوع جليل وذا أهمية بالغة، وله جوانب أيضا عديدة تحتاج إلى شيء من البسط والبيان، فيكون الحديث عن ذلك في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لسديد القول وصالح العمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. ذكرت في الكلمة السابقة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي الزائر للقبور أن يقول هجرا، فما هو الحديث وما معنى هجرا؟ ما هو الحديث الذي ذكرته وما معنى هجرا؟ والمجيب لا بد أن يكون من الزوار، أما الطلاب اللي معهم الكتب لا يشاركون. تفضل يا أستاذ وأنت جالس. ارفع الصوت. زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، والهجر هو الباطل من القول، هذا هدية لك. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت لجدة قبل أن أطوف طواف الوداع. أعد. يقول أحسن الله إليكم: ذهبت لجدة قبل أن أطوف طواف الوداع وعدت في نفس اليوم، وقبل سفري من مكة طفت طواف الوداع، فهل علي شيء؟ نعم، هذا السائل يقول أنه ذهب إلى جدة بعد أن أتم أعمال حجه قبل أن يطوف طواف الوداع، ثم لما قضى حاجته من جدة رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع، فيقول هل عليه شيء؟ الجواب نعم، يعتبر قد ترك واجبا من واجبات حجه، ألا وهو أن يكون آخر العهد هو البيت. وهذا السائل أنهى أعمال حجه وسافر إلى جدة قبل أن يودع، وكان الأصل أن يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى جدة لحاجته ويرجع إلى مكة إن بقي له فيها حاجة أو شيء من ذلك، ويذهب دون أن يودع. فهذا السائل يكون بعمله هذا ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه دم ذبيحة تذبح في مكة وتوزع